حولك يا كريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، أخوة الكرام، ندخل في الدرس الثاني اليوم من دروس هذا اليوم، وهو القراءة والشرح والتعليق على كتاب السنة لإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى. ندخل في الأبواب التي تلي مسألة باب الروافض وغيرها قبل انتهينا فيه بحمد الله الحمد، والأبواب القديمة كلها تأتي في باب الإمامة والولاية. يعني سيسرد لنا المؤلف بعد الباب الذي معنا الآن، الذي حديث أو اثنين فقط، لكن الأبواب التي تأتي كلها تتكلم عن مسألة السلطان ولي الأمر وعقيدة السنة والجماعة في التعامل مع أولياء الأمور. وهذه أفرد لها، أو يعني ذكر المؤلف لها، عدة أبواب كلها في هذا المعنى الذي تكلمنا عنه، وسنبين فيها إن شاء الله على حسب ما ذكر في الأبواب المتعددة. ممكن يحتاج أكثر من محاضرة على حسب الوقت. فنبدأ الأول بباب مسألة حديث معاذ، أو يعني مسألة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والنسب، وهل النسب يؤدي له أفضلية عند الله يوم القيامة، أو المسألة كلها تدور على التقوى. سنقرأ هذه الأبواب إن شاء الله. تفضل. لا، لازم الصوت يتسجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف الباب عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن خرج معه يصيب، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أوليائي منكم المتقون من كانوا حيث كانوا. اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت، وأيم الله لتكف أن أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البقاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسبي، لا يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وأعرض في عتبه. أو أعرض، يعني طيب عندي أو، ولا عندك واحد؟ وفي رواية أو أعرض في عتبه، عتفيه، في عتفيه. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زجر عن سب السلطان، وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال لي أبو عبيدة بن الجراح: هل استعملك عمر مع من استعمل من مواليه؟ فقلت لا. فقال أبو عبيدة: أشهد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسب السلطان، فإنه ظل الله في الأرض. باب في ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. وعن أنس بن مالك قال: نهانا خبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا، فإن الأمر قريب. وعن أبي الدرداء قال: إياكم ولعن الغلاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاطرة. قيل: يا أبا الدرداء، فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره عن إهانته. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أكرم سلطان الله أكرمه الله، ومن أهان سلطان الله أهانه الله. وعن أبي بكر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله أهانه الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي سلطان، فمن أراد ذله ثغر بالإسلام ثغرة وليست له توبة إلا أن يسدها وليس يسدها إلى يوم القيامة. وحدثنا القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال حملت لأبي ذر شيئا فقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كأن بعدي سلطان فلا تذلوا فمن أراد أن يذله خلع رفقة الإسلام من عنقه وليس يقبل منه توبة حتى يسد ظلمته التي تلم وليس بباعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بالباب الأول الذي ذكر فيه الإمام ابن أبي عاصم في كتابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال معاذ خرج معي يوصيني ثم التفت إلى المدينة التفاتة وقال إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى الناس بي وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت وأيم الله لا يكفأن أمتي عن دينها كما يكفأ الإناء في البطحاء. الرواية أخرى في الضم. وهذا الحديث وأيضا من بيان نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم وإخبارنا عن حال الأمم عن حال أمتنا في أوقاتها الأخيرة أو يأتي وقت أوقات قبل قيام الساعة وقبلها أو الانتكاسة التي تحدث في الأمة بعد أن طبعا دخلت في التوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة التوحيد والصحابة إلى زمان كثير سيحدث أيضا أن تعود الأمة أيضا بانتكاسة مرة أخرى وأن هذه الانتكاسة سيكون في آخر الزمان. ويعني إذا في استقامة ثم تأتي بعد كده انتكاسة. هو قال لتكفأن أمتي عن دينها كما يكفى الإناء في البطحاء. وهذا مثال يبين لك الإناء لو أهديت به الآن وأكفأته على أرض البطحاء أول ما تكفئه اللي فيه هيخرج وبعد ما تكفئه ويظل فارغا وكمان يكون في البطحاء يعني فتحة الإناء على الأرض هل يدخل فيه شيء لن يعود إليه مرة أخرى. يعني كمان بعد ما أكفئ فخرج ما فيه من خير وقف على هذا ما على ما بداخله انتهى الأمر ما يستطيع أن يخرج إليه خير مرة أخرى. لذلك وهذا معنى أنه قال لتكفؤنا يعني كأنه انتكس وبعد الانتكاس هذه لن يكون لها قيام لأنه خلاص كأن الكوب الإناء أنت أكفأته على فوزه فلن يدخل بداخله شيء. فالإناء إذا قلب إلى الأرض الثلاثات إناء أقلب وجهه إلى الأرض حد يدخل شيء في الجوف لن يمكن يدخل شيء في الجوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأمة سيحدث فيها تغير وكثير من الأمة سيحدث فيها الانتكاسة في آخر الزمان وانتكاسة بعد استقامة إلا من رحمه الله عز وجل. وهذه دلالة على أن قلوب العباد يصرف الله عز وجل كما يشاء وأن القلوب تتغير. وانظر بعد توحيد الأمة وقيامها والاستقامة وتكسير الأصنام ودخول التوحيد وكل شيء كل ذلك سيعود مرة بل بين سن الأصنام سترجع والشرك سيعود وشرار الخلق سيرجع مرة أخرى والانتكاسة ستحدث في الأمة بعد ذلك أيضا. ولهذا الذي سبب كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بتثبيت القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيقول لما كان مسمعنا سلم يقول له ذلك والحديث طبعا مشهور موجود عند الترمذي وابن ماجه وعند الحاكم في المستدرك أيضا حديث أنس بن مالك فقلت يا نبي الله أنس يقول له آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف على الصحابة ويبين لهم ذلك فهو ينقل إذن يبين لك بأنه مسألة صرف القلوب وتغيرها وهذا واقع مشاهد قد شاهدناه في زماننا ومن قبلنا وسيشهد من بعدنا أن بعض الناس كانوا على الاستقامة وجاءت الفتن غيرت، وجاءت الناس وانتكست، وجاءت الناس وتغيرت القلوب والاعتقادات وبعض الأمور، بل وانتقلت من الاستقامة للانتكاس، وهذا بتشاهده أحيانا كثيرا. فالقلوب ضعيفة، قلوب العباد ضعيفة، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. فالقلوب يصرفها الله عز وجل ويصرفها الله عز وجل كيفما شاء. لذلك المرء دائما نقول لابد يتعاهد هذا الذكر والدعاء كثيرا في اليوم، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، أو صرف القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما قال حديث ابن هريرة: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. مع أنه هو المعصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم من الانحراف والزيغ والانتكاسة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والرسل، وعندك كان كثيرا ما يدعو بذلك ويسمع الصحابة منه ذلك. طب إذا كان ده على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعده الصحابة كانوا يرددون ويتأسون به، ما بل بحالنا نحن؟ والكل واحد فينا يظن أنه مدام استقام خلاص وصلى وأطلق لحياته ولبس الثوب ولا حضر مجالس العلم ولا مش عارف تصدق ولا حفظ القرآن ولا ربع القرآن ولا نصف ولا حفظ إيش، أنه خلاص ده محصن شاف نفسه في البرج العالي. لا، أنت القلب يتغير في لحظات في ذلك. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم: لتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأ الإناء في البطحاء. إذن الأمة ستتغير، ولابد، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أن الشرع يريد ذلك أو الشارع، ده إخبار عن ما سيحدث وليس إنشاء. ليس هذا إنشاء النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول لنا افعلوا ذلك، لا حشان يقوله، لكن هو يخبر عن ما سيكون في الأمة من تغير. حتى هو قال في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة ده كان صنم مشهور عند دوس، فتضطرب أليات النساء دوس، يعني ترجع النساء مرة أخرى حوالين الصنم وتتزاحم عليه حتى تضطرب أجسادهم ببعض عنده، يعني يرجعون إلى عبادة الأصنام مرة أخرى. نعوذ بالله من ذلك. وهذا تدرج، لذلك الناس تهاجمك الآن لما تتكلم عن التوحيد وتتكلم عن الشرك وتقول للناس احذروا. ما قوم نوح ارجعوا، لكم سلف في قوم نوح، حتى وصلوا عبدوا وأقيبة الأصنام. وكذلك سينتقل الشر إلى شر إلى شر إلى شر، حتى يأتي الزمان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إن يكون يرجع مرة أخرى الأمة في الانتكاسة مرة أخرى، ويكون الناس يأتي بذي الخلصة مرة أخرى، أو يأتي الناس بذي الخلصة مرة أخرى ويعبدونه من دون الله عز وجل. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وهذا حور بعد كور. وهذه انتكاسة بعد استقامة. ولهذا لما ترجع لأن احنا بنقع فيه الآن، هو الذي حذرنا من النبي صلى الله عليه وسلم من تقليد اليهود والنصارى، لأن هذه هي أصل هي هذه البدايات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه باليهود والنصارى لذلك، وتقليدهم سيؤدي بعد ذلك إلى انسلاخك من الدين أصلا بالكلية، وغياب العقيدة التي أنت أصلا عليها، فيبدأ يدخل بعد ذلك الانتكاسات تتوالى على الأمة. أول شيء بيبدأ بالتقليد، تقليد اليهود والنصارى ومتابعتهم والتشبه بهم والاقتداء بهم، ده في الصغائر قبل الكبائر، هي بتبدأ بالصغائر أولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد في الصحيحين: لتتبعن سنة من كان قبلك حذر أو شبرا بشبرا وذراعا بذراعا، حتى انتبه، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. يعني جحر الضب ده يعني شيء صغير، يعني عشان يدخله أنت ستأخذ مشقة وتعب، ومع ذلك أنت ستتحمل هذه المشقة والتعب اللي في الباطل لتقلدهم. يعني انظر المسألة مش في الصغر اللي بيقولوا نفس الوقت، لا، ده أنت زراع وشبر، بعدين كمان هيخش الجحر، دخول الجحر ده محتاج لمشقة ونصب، لا، ده أنت هتاخد النصب والمشقة وأنت بتقلدهم، لأنك شدة للي بيقلد وهو يفعل ذلك بسلاح. بس لكن على الباطل، مش اجر ومشقه على الحق، لا ده على الباطل ايضا، فتدخل الجحر مثل ما دخلتم. فقلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من القوم ايضا. لذلك هو لابد انك تذكر الناس دائما بان هذه عقيده الكفار فينا، هو حياته كلها ان هو يخرجك من الدين. وهذا الكلام مش من كيسنا، الله عز وجل قال ذلك، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشر. اذا سينفقون وهم بينفقون، هم حياه بينفقوا اموالهم، يعني هم دي عايده عليهم، لكن هم اصبحوا الان ارتقوا بقى ينفقوا اموالنا لهم علينا، يعني ما اكتفوش باموالهم، هم ما بقوش حتى بينفقوا من اموالهم خلاص، هم بياخذوا من اموالنا وينفقوا علينا، على يخرجونا من ديننا. والله قد قال ذلك، لان بعض الناس مش لا يفهموا هذه الايات، ولكن انت بتتكلم كلام، اين المنفقوا فين والكفار ده، هم بس بياخذوا، لا هو يريدك تخرج دعاوى. يعني هو انت لما بتتكلم عن الدين الابراهيمي، هو انت ده خرجك خلاص كده، ما بقى ما هو الكل معا، والحمد لله ان المؤسسات حتى اللي هنا اقرت ببطلانها. مساله مش مساله ما هذا اصلا مخالف للعقيده بالكليه، مع اختلاف حتى الفرق اللي احنا بنتكلم عنها، لكن لم يقرر ذلك. وهذا لكن ده خروج، هو يريدك ايش؟ فليش هو بيدندن على الدين الابراهيمي والكل يدخل في الاتفاق الابراهيميه؟ لان خلاص الان خرجت انت بر الدين، المساله خلاص هو ده اللي يريده، لان انت هو لا يستطيع ان يجابهك وانت على عقيدتك الصحيحه، لان انت بتقاتل في سبيل الله بتكون او بتدافع عن دين، هو لما تخرج انت من الدين، وان الدين كله واحد ما فيش دين اصلا، اما انت ما عندكش شيء خلاص سهل جدا. يعني هو ايش اللي بيزعجهم؟ هو الدين، التزام الناس بالدين هو ده اللي يزعجه، ولذلك هو اهم شيء يخرجك من هذا الامر. وده اظن واضح في زماننا مشاهد في مساله تمييع العقيده والدين، حتى يؤدي ذلك ايش؟ ان تؤكل. ونحن هذه هي نفس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو شغل كل اليهود والنصارى مخططات لإفساد الدين والدنيا، مش الدين فقط، ده يفسد عليك دنياك كمان، بدليل انه يتحكم في اقتصادك، يتحكم في اموالك، يتحكم في دخلك، يضيق عليك، لا هو هيفسد عليك الدين والدنيا. وسينفق على ذلك ايا كان بقى انفاقه ده بياخده منك بعد ذلك، لكن هو لا عنده مانع ان ينفق على ذلك حتى يخرجك بعد ذلك. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. هو مش ممكن يريد لك الخير، هو لا يريد لك الخير اصلا، كيف يريد لك الخير وانت على عقيده غير عقيدته؟ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اذا هذه المعاني اللي احنا بنتكلم عنها من المهم جدا، لان في اجيال مش فاهمه القصص دي خالص، وناس حتى شبوا كمان ولا فهموا مسألة إن ممكن نعيش في سلام، وممكن نعيش في كذا، وممكن نعيش في كذا، كل ده أوهام يصدرونها للناس، وهم يكيدون ويخططون، ونحن نقع في هذه الشباك كلها ليلة نهار في ذلك أيضا. هو لا يريد أن يصل، لا يريد أن يجعلك تصل إلى ربك أصلا، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بقيام ولا بحج ولا بعمرة ولا أي شيء. الغريب أنك بعد تعتقد هذا الاعتقاد وأنت تذهب إليه لتتشبه به. لذلك احنا ليه بنقول هذا الكلام واحنا مجالسنا تكون علميه؟ لا، اما تيجي تنقل للناس اللي هم بتتكلم معهم وتدعوهم، لابد تنقل لهم تاصيل هذا الاولي، ان هؤلاء لا يحبون لنا خيرا، هم اعداء، والقران اللي بيقول عنهم ذلك. فانت كيف تتشبه بعدوك؟ انك لما تقول لا تتشبه وخلاص، يقول لك ما عندهم حاجات جميله، ايه المشكله؟ المشكله انك لابد تفهمه اولا ان هذا هو المقصود، انك تذهب اليهم وتتشبه بهم ثم يخرجونك، هم نفسهم اخرجوا انفسهم من دينهم من عقيدتهم. في اوروبا وغيره الان كتير منهم الحادوا اصلا، وكتير منهم خرجوا عن النصرانيه اللي هم فيها، ده اللي بيفكروا منهم خرجوا، اللي بيفكروا منهم هم اللي خرجوا، لانه عرفوا ان الدين اصلا مشوه اللي موجود، بس ما لقوش دين تاني، او هم لم يهتدوا الى الاسلام، دي مساله اخرى. ومنهم من انكر طبعا ووصل للالحاد، لكن هو المقصود هنا انك لابد تؤصل لاي احد تتكلم معه، حتى لو كان من العوام وكان من عدم ليس يعني ملتزم بالالتزام يفهم هذه الأمور، أنك تفهم من عدوك، لأن الآن اختلط، هم الآن أصبح الأعداء هم الذين يتمسكون بالدين، الأعداء اللي بتكلموا عن انك انت تكون على خلق كويس وانك على دين وانك تستقيم وانك تعبد ربنا وانك تفعل كذا، لا ده ده العدو. اما الصديق هو الذي يسيرك فيما انت تريد ان تفعله، ويصدر للناس الان ان دولة الاصدقاء ودولة الاعداء. فهذه الانتكاسة بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ان الانتكاسة ليست فقط بقى في اتباعهم، لا ده دي مسألة طبعا ستؤدي بيانها، لا ده الانتكاسة في جميع امور الدين، يعني في احكام الدين، في واجبات الدين، حتى الانتكاسة في الفطرة حدث وقد بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده احنا لسه كمان في هذا الزمن، احنا لا نعلم متى تكون الساعة ولا نعلم ما سياتي بعد، لكن انظر الى حتى الانتكاسة بالفطرة التي تشبه بها الانسان بالحيوان بتحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الإمام مسلم الصحيح الذي رواه من حديث النواس بن سمعان، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي آخر الساعة خروج الريح الطيبة في آخر الزمان، قال وأنها تأخذ أرواح المؤمنين فيبقى شرار الخلق، قال إيش؟ يتهارجون كما تتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. يتهارجون يعني يتسافدون، يعني تحصل منهم الفواحش والطرقات أمام الناس، لا يستحيون كالحمر كالنساء حيوانات. شوف الكلاب في الشارع إيش تفعل وغيرها غيرها. هؤلاء المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في خجل، يعيشون عيشة الحيوانات. واقتربنا وفيما فيها من ذلك موجود. طبعا هم عندهم لما بيسافر بلادهم بيرى ذلك في الحدائق عندهم عادي جدا، وممكن يرى في الأماكن العامة ما يلتفتون لذلك. هم كان نتكلم عن أهل الإسلام الآن، بتحدث في الحفلات العامة التي تعقد فيها النجوم والمعازف والغناء وغير ذلك أمور قريبة، وإن لم تصل إلى فحش كامل لكن أصبح مشاهد موجود في بلاد المسلمين الآن أمام الطرقات وأمام الناس أماكن عامة وغير ذلك موجود. وهذا أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتكفأن أمتي عن دينها ولتكفأن أمتي عن دينها كما تكفأ أو يكفأ الإناء في البطحاء. وهذه طبعا انتكاسة للقلوب بسبب المعاصي والذنوب. يعني هو إيش سبب الانتكاسة هذه؟ الوقوع في المعاصي والذنوب. وهذا الذي كان بيكيد به الكفار لنا منذ سنوات، من أول لما ابتدوا يخرجوا النساء من بيوتهن ويقنعوهن بأمور ظاهرها فيها خير وهي باطنها كلها شر. طبعا إن أول هو إن تريد تقضي على قوم من المسلمين لابد تتعرض للنساء أول، وهذا اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن فتنة بني إسرائيل في الأول كانت في النساء أيضا، فهذا الذي يفعلونه معنا أيضا في ذلك. فيفسدوا النساء، وبعد أن يفسدوا النساء هيفسد الرجال تبعا لهم في ذلك أيضا. وهذه فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. وأنت تترى الفتن عليك كل لحظة، تلاقي فتن من أصناف متعددة، فأي قلب أشربها نكت فيه نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نقطة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز، قال إيش؟ مجخيا. نفس الحديث، الجوز الكوز المجخي المقلوب ليكفأ في البطحاء، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص هو لما بقى كوز مجخي ودخل فيه ما دخل وقلب فاضي، ما فيش غير الهواء اللي جواه، ما فيش حاجة دخلت فيه خلاص تاني من معروف ولا شيء. ده الكوز المقلوب، كالإناء المقلوب في البطحاء أيضا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، خلاص راح الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يتبع إلا ما في الهوى، انتهت المسألة. طيب إيه اللي أوصل القلوب لهذا الحد؟ الفتن. إيه الفتن؟ الذنوب والمعاصي اللي تسقط فيها الناس، الناس تسارع في موادين الذنوب والمعاصي. المسألة كلها مش شهوات فقط، شهوة النساء، لا، في شهوة المال، تسارع للربا والمعاملات، يتسارع للرهان، يتسارع للمعاملات الآن اللي مشهورة والتجارات المشبوهة وكلها فيها مخالفات، فتن لجمع الأموال، ويتصارع للنساء، فتن وطبعا الوسائل الاجتماعي والنت الان اصبحت مصيبه على الناس، الفتن فيها شديده جدا ايضا. فكل هذه تؤدي الى وقوع القلوب في الذنوب والمعاصي، فتزداد الفتن على المرء، ينقلب القلب وقلب على قلب على قلب، ينقلب حال الامه، فياتي مره اخرى، يعود مره اخرى الانتكاسه بعد الاستقامه. ولذلك مهم جدا المحافظه على القلوب. نسال الله ان يحافظ على قلوبنا جميعا وعلى ديننا. وهذا الذي ملخص الذي نحن فيه، والذي يكيد بنا الغرب، والذي نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم، بأننا لابد لنا محافظة القلوب على الانتكاس من الذنوب والمعاصي، وإلا سنقع فيما وقع فيه نبأنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر في الحديث الذي يليه إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتون بالدنيا تحملون على رقابكم فتقولون يا محمد فأقول هكذا وهكذا، لا، وأعرض في كلا عطفيه، أو كما يعني في بعض اختلاف الروايات في ذلك. وهذا الحديث طبعا يبين أن المسألة ليست بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين، لأنك في حديث معاذ لما قال إن ابن بيتي هؤلاء، يقول إن لا، الحق إن أولياء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة المتقون، الاتقاء الذي يتقي الله ويطيع الله ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، ليست المسألة بالنسب. المتقي الذي يخشى الله عز وجل، يفعل الطاعات، يلتزم بالواجبات ويجتنب النواهي. هو كان يبين أنكم أن هؤلاء نسبهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون يوم القيامة بالدنيا يحملون على رقابهم، يعني كانوا انشغلوا بالدنيا عن الآخرة، فيأتون يظنون بأنهم لهم شفاعة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يا محمد يعني أنت صلى الله عليه وسلم نسب لك، نحن نسب من نسبك، فيسألونه الشفاعة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعرض أو أعرض في كلا عطفيه، يعني كأنه أعرض عنهم بوجهه، أعرض عنهم بوجهي يمينا وشمالا، كلا عطفيه، العطفي الوجهين يمين، أعرض عنهم بكلا عطفيه، يعني هو يعرض يمين عن هؤلاء ويعرض عن هؤلاء، لما الجانبان، العطفي الجانبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن الأولياء الحق للنبي صلى الله عليه وسلم من المتقون. أما لينتمي لنسب وقرابة له لا تفيده في شيء يوم القيامة، ولا شك أن هذا الافتخار بهذا لن ينفعه، بل بالنبي بين كأنهم تركوا في الدنيا، اهتموا بالدنيا فجاءوا بها على أكتافهم يوم القيامة، يعني ما حملوا معهم حسنات ولا طاعات، لا ده حملوا الدنيا معهم، ودلالة على أن إعراض النبي عنهم لم يعملوا للآخرة، بل كانوا يعملون للدنيا فقط، فتركوا العمل الصالح. وهذا الانتساب الظاهري للنبي صلى الله عليه وسلم لم يفيدهم يوم القيامة. وفي طبعا أن التقوى معيار القرب من الله عز وجل والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس النسب. الناس اللي عاملين نقابات وكرنهات وشيء وبس وماشي بالكرنين هو من النسب. نعم، فما فائدة؟ نعم هذا شرف لا شك، لكن ليس هذا الذي سيدخلك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، سيدخلك الجنة والتقوى، تقوى الله عز وجل. والدنيا زائلة لا قيمة لها يوم القيامة إلا إذا استعملت في طاعة الله فقط. ودلالة على أن الإنسان لا ينفع عمله يوم القيامة، لا ينفعه شيء إلا عمله الصالح يوم القيامة، لأن الله عز وجل لن يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد إلا باستحق ذلك من الشفاعة لها إذن، ولن يؤذن لك أو لن تدخل في الشفاعة إلا بأعمالك. وفي لا شك أنك تحذير من الغرور بالانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النسب يعني أقصد انتسابي إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم دون العمل، عشان نقيدها بس، لأن لا شك نسب النبي مشرف، لا شك أقول في ذلك، لكن تحزينك أنك تغتر بالنسب دون العمل. وفي لفتة عظيمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه بكلا عطفيه، وفي دلالة على أنك تعرض عن أهل الباطل والمنكر، وهذه كأنها فائدة عظيمة. يعني لا ما يهمك ما أيا كانوا من ولو نسب من، تعرض عن أهل الباطل ولا تركن إليهم ولا تهتم بهم ولا تعيرهم وجهك ولا تساعدهم، ما دام علمت أنهم من أهل الباطل. ايا كان نسبهم وايا كان هم من. طبعا احنا يعني في بعض الحديث هذا في بعض الكلام حديثين، لكن احنا بناخد تركنا لكم السند للشيخ التحقيق يعني في الكتاب من اول الكتاب قلنا ذلك، تراجعون لو في شيء يعني، لان الحديث حسن لغيره يعني بمجموع طرق حدثنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه بذلك، لكن هو في تحذير كما قلنا للاغترار بالنسب في ذلك. وهذا الباب الاول قبل ان ندخل في باب الذي يليه، اعتقد فيه يمكن لسه مقياس الناس عند رب الناس التقوى، هو ده المقياس فقط لا النسب. قال تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله ان الله عليم خبير. وقال تعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. وفي السنه قال مثلا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذه تبين مصداقة لهذا الحديث الذي معنا، المسألة قائمة على العمل بذلك. وأكثر من ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله عز وجل أنذر عشيرتك الأقربين، فوقف على الصف ونادى على العباس ونادى على صفية رضي الله عنه ونادى على أم فاطمة، وفي فاطمة تحديدا رضي الله عنه قال يا فاطمة لا أغني إعمال يا فاطمة بتوعي لا أغني عنك من الله شيئا، بنته لا أغني عنك من الله شيئا. الله مشتك. طيب نعم حسنت. طيب نرجع للباب الذي يليه، ندخل في حديث وأول حديث فيه ممكن إيش تمام. طيب هذا الحديث الذي فيه رواه عن ابن عمر، وان كان الحديث فيه ضعف كما قلنا، لكن هذا الحديث يعني تحديدا ايضا حسنه بعض اهل العلم، لكنه في اسناده مقال، لكن عموما على فرض صحته نقول يعني نقول هنا ويبدا في هذه الابواب كلها الكلام فيها عن سيبين عقيده اهل السنه والجماعه في السلطان ولي الامر وكيف التعامل معه ايضا، وبين انه له حقوق كما أن عليه واجبات، لكن له حقوق تجاه رعيته لابد أن يلتزموا بها. فبدأ أولا بالكلام عن أن السلطان هو ظل الله في الأرض، رواية ابن عمر في ذلك. والمعنى بفرض كما قلت أن الحديث فيه مقال، لكن نقول المعنى هنا معنى المبدأي الأول في الحديث، لأنه ليش السلطان ظل الله في الأرض؟ لأنه السلطان الأصل فيه أن يدفع الأذى عن الناس، كما أن الظل بيدفع الحر حر الشمس، من استظل من حر الشمس الظل يدفع الحر، هذا من الشمس استظل من الشمس في الظل، كذلك السلطان يدفع الظلم عن والأذى عن الناس، كانوا من باب الحماية والكنف أيضا. ولأن الناس عندما يستروحون إلى برد الظل من حر الشمس، كذلك يستروحون إلى بر وعدل السلطان من حر الظل. والإضافة هنا في ظل السلطان ظل الله في الأرض، هذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله. وعن الحديث الذي معنا نتكلم عن الحديث الذي معنا الآن كانوا من باب التشريف، كأن الله عز وجل جعل له خليفة في الأرض ينشر العدل والإحسان بين العباد ويطبق طبعا حكم الله عز وجل في ذلك. ولما كان في الدنيا ظل الله يعني السلطان يأوي إليه كل ملهوف ويريد العدل والنصرة، كان الجزاء من عند الله عز وجل لهذا السلطان العادل أن يكون من السبعة التي يظلهم الله عز وجل وما لا ظل إلا ظل، والجزاء من جنس العمل في ذلك. وفي رواية أخرى غير هذه الرواية أن السلطان ظل الله في الأرض، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإذا جار أو ظلمة كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر. وده يأتي تتمة هذه المعاني في الأحاديث الأخرى التي تأتي معنا أيضا. لكن كأنه يشير أن الإمام العادل نعمة ومنحة من الله عز وجل للمؤمنين وللعباد، والسلطان الظالم نقمة ومحنة وبلاء. والإنسان يتدبر هذه المعاني ليعلم، لأن في المنحة الشكر والحمد لله عز وجل، وفي المحنة الصبر على الابتلاء حتى يفرج الله. فعندك نصف صبر ونصف شكر أيضا. فهنا إذا هذا المعنى الإجمالي كما نقول بالحديث. وستأتي حديث أخرى أيضا تبين كيفية التعامل، لكن هذه تبين قدر السلطان عند أمام الرعية. ولذلك كأن الحديث يبين كيف تتعامل معه، تنظر إليه. لذلك بعض البهقي روى عن أنس أيضا رضي الله عنه قال: السلطان ظل الله في الأرض، فمن غشه ضل ومن نصحه اهتدى. ودي كلها تدرج عند المؤلف في التعامل مع السلطان يكون. فقال أيضا عن أنس أيضا في رواية أخرى: السلطان ظل الله في الأرض، إذا دخل أحدكم بلدا ليس فيها سلطان فلا يقيمن فيها أو لا يقومن بها. وعند البخاري رواية لأبي هريرة رضي الله عنه يقول: السلطان ظل الله في الأرض، يأوي إليه الضعيف وبه ينتصر المظلوم، ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة. حديث الزيالي صح؟ في حديث من أكرمه في رواية باب الزيالي. المعنى نتأخذه مع بعض يعني. لا سيأتي. وهذه الروايات كلها تبين قلت أو شيء التعامل معهم. لكن في مسألة لابد نبينها، لأن البعض حمل هذا الحديث على بعد تاني خالص، يعني بعيد طبعا عن رؤوسكم. سيكون أن لما قال السلطان ظل الله في الأرض، كأنه تعتقد كما اعتقد النصارى في الدولة في القرون الوسطى عندهم في أوروبا وغيرها، اللي هي الدولة الدينية الثيوقراطية. لو تسمعنا اللفظ ده، يعني هو طبعا لفظ أعجمي أصلا، ثيوقراطية، يعني كان عندهم أن السلطان كأنه هو الإله في الأرض، موكول إليه إقامة شرع الله في الأرض. إيش؟ هو نائب الإله. لا، ليس مقصودا في الحديث حتى، لا ليس مقصودا، لما عندهم كأنه النائب الولي، إن هو يصاب بيطبق كل، لو قال كلمة كل كلامه إلهي ما يراجع فيه، كان في العصور عندهم. لا، هذا ليس مقصودا في الحديث طبعا اللي هم عندنا، لكن المقصود هنا أن السلطان موكول إليه إقامة شرع الله في الأرض وتنفيذ أوامر الله عز وجل. لذلك لابد من إكرامه وعدم إهانته. ليش؟ تحقيقا لمقاصد الحكام. وإيش مقاصد الحكام؟ بأنها حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. فأنت لذلك أنت بتكرمه، وأنك توقره كما سيأتي وتعززه، لأنه له وظيفة هامة جدا، فلابد أن تمكنه من ذلك وتقدر هذه الوظيفة اللي هي المقصود فيها حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. لكن ليس المقصود ظل الله في الأرض كما عند هؤلاء النصارى في القرون الوسطى كما بينا. ثم انتقل إلى باب تحريم أن المسلم ليس المؤمن بلعان ولا طعام. انتبهوا، الحديث عام لكن اتى به في هذه الابواب، والمقصود به طبعا مفهوم سنبين انه مع انه ليس المؤمن بلعان ولا طعام على العموم، فمن باب اولى الا تلعن السلطان ولا تطعن في السلطان كما سياتي لعظم قدره ومكانته. ستاتي المساله تبين ليش العلماء تكلموا في هذه الباب في التعدي عليه باللفظ او بالكلام او بالطعن او غير ذلك. قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان. الطعان يعني كثير الطعن، صيغة مبالغة. وإما تكون طعن في الأنساب أو طعن في الأعراض، والغالب كان قديما يكون الطعن في الأنساب أولا. يعني دي من خصال الجاهلية، كان يجلس في مجلس يقول له فلان نسبوا للقرية دي، للقبيلة دي، نسبوا للبطن هذا، كان يتكلمون يطعنون في الأنساب، ودي كانت كبيرة عند العرب الجاهلية. أو يكون الطعن في الأعراض، وهذا فيه قذف والعياذ بالله. لذلك بعض يقول فلان بيطعن في أعراض المسلمين أو بيطعن في نسب فلان، هذا كله طعن. طيب طبعا العرض أن يقذفه أو يرميه بشيء من المعلوم. فقال ليس المؤمن بالطعام، ممكن يذكر أمامه شيء فيجي يقول لك بس فلان هذا ده بيدعي أنه من بلد فلانية ومش منها، ده بيدعي أنه منسوب لقبيلة كذا وليس منها أو من عيلة كذا ومن. طبعا هذا طعن في الناس أيضا، والناس الأصل مؤتمنون على أنسابهم، وما تطعن في النسب هكذا. ولذلك هذه الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تحفظ لسانك. قال ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان، واللعن اللعان من كثرة اللعن. وهنا الظاهر أن قوله ليس المؤمن باللعان دخل فيه من استحق اللعن ومن لم يستحق اللعن، يعني كأن هذه خصلة ليست للمؤمن أن يكثر من اللعن، سواء كان الملعون مستحق أو غير مستحق. الحديث على عمومه هكذا والله أعلم. طبعا اتكلمنا من قبل على لعن المعين حتى ما أعيد، وخلاف العلماء بمسألة هل يجوز لعن المعين المستحق أم لا يجوز. الكلام هو هل يكون لعانا أم لا. قال المؤمن لا يكون لعانا، والعلماء اختلفوا بمسألة لعن المعين المستحق. ويرد عن الإمام أحمد أن ابنه سأله عبد الله قال أتحب يزيد؟ طبعا مش كان قال وهل يحب مؤمن؟ قال ألا تلعنه؟ قال علمت من أباك أنه لعانا أنه يلعن؟ أو هل رأيت أباك لعانا؟ فإذا يدخل فيه من يستحق ومن لا يستحق. وفي رواية كان لعن المؤمن كقتله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن الحيوانات في الغزوة التي كان يسير فيها وسلم ومعه امرأة وعليها دبة فسمعها تقول تلعن لعنة الدبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما عليها ودعوها لا تسافر معنا دبة ملعونة، الدبة لا تسافر معنا. فهنا المسألة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون المؤمن لعانا ولا طعانا. ولعن الدب هذه قلنا ما يجوز من باب اولى، لا يجوز لعن الانسان. بل في حديث لابو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود، والحديث صحيح، وهذا يعني تحتاج تذكره لكل من تسمعه يلعن، لانه قال اذا العبد لعن شيئا، وان شيئا على ظاهره اي حد صحيح. طيب قال صعدت اللعنة إلى السماء فغلقت أبواب السماء دونها، يعني دون أن تصل إليها، لأن الله عز وجل قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهذا اللعنة ليس من الكلم الطيب ولا من العمل الصالح. فتطلع فتجد أبواب السماء أغلقت، ثم تهبط إلى الأرض فتهبط فالأرض تغلق أبوابها، لا تستطيع الدخول إلى السماوات ولا تستطيع الدخول إلى الأرض حين تهبط مرة أخرى. ثم تأخذ يمينا وشمالا تبحث عن مكان تتجه إليه، فإن لم تجد مساغا يقول مفيش مكان تروح فيه طريقا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان لذلك أهلا وقعت عليه للملعون، وإلا رجعت إلى قائله. والحديث عند أبي داود قلته صحيح. فالذي بيلعن هذا الآن إما ستعود، لو كان اللعن صحيح سيذهب إلى اللعين ملعون، وإن لم يكن سترد على اللعن. ولذلك في حديث آخر قريب من هذا عند عن ابن مسعود أيضا لما رجعت، أو حديثه ده حسن شوية، قالت يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقول لها ارجعي من حيث جئتي، أو كما جاء في معنى الحديث. إذا المسألة ستهينة في اللعن، في بعض الناس شغالين لعن للنهار لا ينتبهوا لهذه المسألة، وقلت إن المرأة التي لعنت الدابة ضجرتها فلعنتها تسوقها لقب وترددها بدايتها يعني لا مش عايزة تمشي معك كما قال يعني وراحت لعناها فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما عليها ودعوها خذوا الرحل يعني والمتاع ودعوها فإنها ملعونة حتى قال عمران بن حسين الراوي فكأنها تمشي بين الناس لا يتعرض لها أحد تركوها دي في الدواب معنى الإنسان إيش وهذا فيه نهي كما بينا الآن على كثرة اللعن وأن المؤمن لا يكون لعان وطعان إحنا عندنا بعض الناس شغالين في اللعنة كثير هذه المسألة لابد المرء يترفع عن ذلك ثم ذكر وانتقل إلى حديث نهانا كبراؤنا حديث أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب أولا هذا يدل لك التناصح قال إيش نهانا كبراؤنا فيش بقى هنا زمن في كبراؤنا أنس اللي بيقول ذلك نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول لأن أنس طبعا وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان كم سنة حد عارف إيش وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وخدم 10 سنوات وجاءه صبيا صغيرا تقريبا في الوقت أنا يعني 20 فيقول نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول لا تسبوا أمراءكم مع أمراء أنس إيه أنس عمر من أنس رضي الله عنه وصل للمئة فعاش 80 سنة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن وصل لل 80 هجرية أنا ما أذكر حكى وفاته سنة كام الآن كم؟ هجري؟ طيب ما هو 10 و80 وصل نعم صحيح 6 و طيب شوف بقى هذا بعد ال 30 سنة الخلافة الراشدة فعمر بعدها فرأى بعد معاوية أيضا كمان رضي الله عنه لأن هو هم الخلفاء الأربعة ومعاوية وبعد ذلك بدأت أمور كثيرة تختلف يعني قال فقال نهانا كبراؤنا هذا تناصح بين المسلمين وهنا يبين لك بأنهم كانوا يسمعون لكبرائهم من أصحاب الرسول ولا وعلى الناس الآن قلنا الإشكال عندنا في هذا الزمان أن الشباب لا يعلم له كبير هو لا يريد أن يكون له كبير ولم يتعلم أنه كيف يسمح للكبراء وهذا الأجيال الحالية تحديدا عندها إشكال كبير في هذه المسألة وده كان مقصود في 10-15 سنة من الفات والعشرين سنة أن ينشأ هذا الجيل ولا يكون له عنده القدر والمكانة للكبراء فيسمعونها وهذه ضياع للأمة فهنا التناصح بين المسلمين وهذا من حسن التعامل انك تحدث النصح التناصح هذا تناصح بينهم بالمعروف امر المعروف والنهي عن المنكر ولا بد ان يكون في اخلاص المحبه للمنصوح مش انت بتنصحه اللي تنكر عليه يعني تبين ان هو ادنى وانت اعلى لا ده انت بتحبه انك تنصحه وتعلمه انك بتنصحه تحبه لذلك ولو حق عليك اصلا انه مسلم وانت عندك علم وعندك حكمه فلا بد ان تنصح غيرك في ذلك وهذا الذي بينه لنا الأثر الذي يبين أن أنس رضي الله عنه رأى أكابر النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم في التعامل مع الأمراء يعني حتى هذا النصح موجود في زمان أنس طبعا متأخر كما بينا فكانوا ينصحون الناس بكيفية التعامل مع الأمراء بالطاعة بالصبر بالنهي عن سب الأمراء ولا الانتقاص منهم بالشتم أو غش أنك تغشهم بقول بفعل أو أنك لا تؤدي الحقوق كاملة إليهم لهم حقهم تعطيه تسأل الله حقك إن لم يعطيك هو إياه والنصيحة لأئمة المؤمنين علمائها وسلاطينها أيضا وأن تطيع في الحق لأنك لابد أن تطيع في الحق إن ده واجب عليك حق له عليك أن تطيعه في الحق إذن هنا ترى في الكلام لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم يعني كمان إيش لا تسبوا واضح ولا تغش ولا تبغض يعني مش في بغض في قلبك والحق إن لو لم تفعل ذلك عبادة لله لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس للسلطان نفسه انت كل هذه المسائل، عشان بس انا عارف ان الباب ده فيه اشكال عند كثير من سيسمع. يعني ايه اشكال؟ يعني هو لابد يفهم ان هذا دين، في اوامر اتتك في الشرع لابد انك تنقل. الان اقرب لك مثلا، الوالدين حقهم، الوالدين حقهم مش عليك، لا نهايه لبرهم، صحيح؟ انا اعلم ناس كثير جدا في قلوبهم بغضاء لبعض الابوين مما فعلوا فيهم في الصغر وشبوا على ذلك، القلب ممتلئ، لكن لما تقول لي انا اريد اعطيه الحق هو ابويا وانا اعرف بر الوالدين، فما استطيع غير ان انا اديله البر، لكن انا قلبي بيحترق، ما اريد، ما في شيء حب ليا لي، وده واقع موجود. انا بديك الشبه ده بس المثال، انه اعظم شيء في القلوب هو حق الوالدين لو قلنا ذلك، لكن بتؤدي الحق ام لا؟ ليه؟ دينا لله عز وجل، عبادة، استجابة لأمر الله. خد بقى ما دون ذلك وطبق على المثال. إذا المسألة هو تدين، عبادة، أمر أمرت به. طبعا ما قلنا تحب الباطل، لكن تحب تعطي ما أمرت به، ولما بتعطيه بتعطيه لله أيا كان الشخص من. وهذا يحل لك إشكاليات كثيرة عند البعض بدون الدخول في تفاصيل اكثر من ذلك، حتى نستطيع نسير في الابواب في الايام في يعني الاسابيع القادمه ان شاء الله. فنقول هنا انه قال لا تبغضوهم، ويقصدون الحب والبغض في الله، يعني هنا لانك تحب الطائع لطاعته وتبغض الفاسق لفسقه، لا شك في ذلك. احنا بنقولش مش بنقول تحب على الدوام، لا، بالضابط اللي بيناه ايضا، هذا امير او مامور ايضا. وإذا بغضته كما سيأتي الكلام حتى ما أدخل لك أيضا ضوابط عند البغض، عند البغض ممكن تبغض، لكن ليس معنى أنك تبغض أنك تخرج، فلابد تنضبط أيضا، لا يمنعك من البغض أنك رأيت ما يحتاج، لكن لابد تبغض بضوابط شرعية موجودة. وسيبين لك هو الشيخ نفسه في الأبواب التي معنا فساد اللي بيحدث من ذلك، وليش هو بيؤكد على هذه المقدمة أولا في مسألة وجوب توقيرهم وعدم إهانتهم وعدم سبهم السلاطين والأمراء، لأن هذه في مصالح شرعية كبيرة من ذلك. لما يقول لك ابن تيمية 60 عاما، خلينا نأتي لها إن شاء الله، سأأتيها أرجع عنها لها وقتها إن شاء الله. فقال هنا أيضا إيش؟ لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. قال واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. إذن هنا نصحت ولم تجد وهناك ظلم أو جور أو غير ذلك، قال واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهنا يبين لك مسألة، أنت لما تدخل لما تسب وتتكلم، أنت هل تظن أن السب هذا أو الكلام سيغير شيء؟ لن يغير شيء. أنت بسبك ولا بالكره هذا والغش هذا لن ينصلح أحوالهم، بل لن ينصلح أحوال المجتمع أصلا، بل ستهيج الناس كلها وتجد المسألة كلها أصبحت الآن فتن في ذلك، بل ستملأ القلوب حقدا وحسدا وحنقا وغير ذلك، ولن يغير من الواقع شيء. ولذلك الصحابة، هو أنس اللي بيقول إن الصحابة كان لهم نصيحة يبين لهم ما يفعلون، لا عليكم التقوى، اتقوا الله، اتقوا الله واصبروا. اتقوا الله دي معناها ايش؟ انشغلوا بتقواكم، انشغلوا لان هذه كما قلنا منحة او محنة، فهي ان كانت محنة فلن ترتفع الا بالتقوى، انه قالوا اتقوا الله واصبروا فان الامر قريب. بل احنا شهدنا في امور في ازمنة عصرناها الان، امور كانت مستحكمة استحكام عجيب، والله رفع ذلك عن بعض الناس وعن الناس ايا كان، لكن سبحان الله وسنوات عادوا فيه. لعل لما كانوا رجعوا للدين شويه ورجعوا للتقوى ورجعوا الله عز وجل يعني اراد ان يفتح لهم هذا الباب او شيء. اذا المساله ان المسلم لابد يتقي ربه، الله قد خولك في الدنيا وطلب منك ادوات واجبات، لابد تؤدي هذه الواجبات وتستحضر تقوى الله عز وجل وخشيته. إن حدث ذلك لكل فرد صلح المجتمع، إذا صلح المجتمع أصلح الله عز وجل الولاة وأصلح السلاطين أو ولى من هو خير ومن هو صالح. الأمر قريب قال، والرجوع إلى الله ليس ببعيد، فارجع إلى الله ويكون الأمر قريب. الله عز وجل هو الذي يحكم بين عباده، هو الذي يجازي كل مرئ عما فعل. إذا تدبرنا هذه الآثار والروايات وجعلناها نصب عيوننا، حقا يعني كثير من القلوب ترتاح، تفعل ما هو مطلوب منها ولا تنشغل بما هو ليس مطلوب منها وليس لها قدرة على فعله أصلا. نلخص ما سبق في فوائد مستنبطة حتى ننتهي من هذا القدر. يعني الصبر على أقدار الله من الفوائد المستنبطة، لا شك أن السلطان سواء كان طبعا لو عادلا فهذه نعمة كما قلنا، ولو ظالما أو فيه جو فهذه نقمة ومحنة. أنت تصبر على أقدار الله، لأنه قال اصبروا، اتقوا الله واصبروا. فهنا ستأتي الأحاديث الأمرأة المدية استقل على تمشي حديث بحديث، يعني عشان في معاني كثيرة ستأتي معنا في الروايات، أنه أتى بك أكثر من باب في هذا المعنى والمبحث وأراد أن يتدرج فيها، لكن المقصود هنا الصبر على أقدار الله عز وجل حتى يرتفع الظلم في ذلك. لكن هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كأن الأحاديث التي معنا في الباب تبين لك كيف تتعامل مع، كيف يتعامل المرء مع أولياء الأمور. وممكن نلخصها في قوله تعالى: الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذه الآية تلخص لك المسألة كلها، بأنك الطاعة لله وللرسول مطلقة والطاعة لأولياء الأمور مقيدة، فإن حدث تنازع ردوا إلى الله وإلى الرسول. وهذا الذي لابد أن تسير عليه، وهذه هي أصل المسألة التي يدعون إليها المؤلف في مسألة التعامل معه. طبعا هو يحتاج انك ممكن تقول لي هنا كما قال انه هو بيتكلم عن الامراء، فطب من هم الامراء؟ هتقول بان الامراء الاماره جاءت في الشرع عندنا تلخيصا، لان المساله ليس المبحث فيها لا بيتعرض ليها، تلخيصا باكثر من نوع باكثر من صنف. ابو بكر رضي الله عنه ولي بطريقه، وعمر ولي بطريقه، وعثمان ولي بطريقه، وعلي رضي الله عن الجميع ولي بطريقه، ومعاويه هو أول ملك لو قلنا من ملوك المسلمين رضي الله عن الجميع كان له طريقة وولى بعدهم من طريقة. وكل هذه الطرق العلماء اعتمدوها وتكلموا. أبو بكر كأنه تقول إشارة أو نصا، طبعا عشان ما أدخل في المسألة احنا تكلمنا عنها من قبل، لكن نصا كما عبد الرحمن بن عوف لما هو في قصته في مسألة الاختيار، وإنه رجع إلى أهل الحل والعقد، الحل والعقد في المدينة لما كان يدور عليهم، وكل رجح عثمان، فكان هذا اختيار شورى من حصر عدد وأيضا أهل حل وعقدهم. عمر كان عهد إليه، وقلنا أبو بكر كأنه إشارة أو، وعثمان كان بأهل حل والعقد رضي الله عنه وكانت الحصر موجود. ثم لما قتل عثمان وتولي علي كان أيضا أخذوا أهل الحل والعقد وولوه مباشرة بعد ذلك. فكل هذه طرق في الولاية. ثم معاوية لما تنازل الحسن رضي الله عنه للمعاوية رضي الله عنه عامل جماعة تنازل له فأصبح معاوية. معاوية بعد ذلك عهد ليزيد إلى المسألة أصبحت ملكا بعد ذلك. وكل هذه طرق عند أهل العلم يثبت بها الولاية، بل أيضا يثبت بالولاية لو قلنا بما فعل عبد الملك بن مروان بعد ذلك عن طريق الحجاج مع عبد الله بن الزبير، لما ثم لما قتل عبد الله بن الزبير وضرب المنجنيق في الكعبة وثم بويع له وتمت الغلبة له في هذه المسألة. فأيضا العلماء تكلموا في المتغلب، إن دانت له الأمر وتمكن له وأصبحت له القوة وسلم له الناس فأصبح إمارة. فنقول إن هذه كلها، حتى نلخص لكم يعني المسألة، أن هذه كلها طبعا المسألة هذه أنا لا أدخل في التفاصيل، أنا استعرضت فقط، وإلا مثلا يقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، لأن في خليفة المفترض أن هو الخليفة لا يخرج عليه أحد، والنبي قال اقتلوا الآخر، لكن أنا أتكلم حدث ما حدث الآن واستقر الأمر بتغلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير كان بويع وعبد الملك كان بويع أول، وبعدين حدث بأن الحجاج جو مسألة تاريخية، وطبعا هو كان في الشام وهناك في المدينة والحجاز ومكة في مكة والحجاز، وهذا له بيع، هذا بيع هؤلاء بيع، المهم أنه أدى بعد ذلك إلى أنه تغلب الآخر عليه واستقر الأمر، حتى ابن عمر بايع بعد ذلك، ودي بيعة ابن عمر، ودل عليك أن الأمر استقر الأمر فبايع على هذا الأمر. إذن كل هذه طرق يثبت بها الولاية وينطبق عليها الأحكام اللي بنتكلم عنها الآن، اللي هو قالها المؤلف أو الحديث الذي ينقلها في تقدير وفي السمع والطاعة للأمراء والسلاطين، وأيضا عدم قال هنا اللعن والسب إلى غير ذلك أيضا. طيب هذا يعني كلام نقف عنده، إن شاء الله نستكمل بيت الأبواب الأسبوع القادم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا. لو في سؤال سريعا، سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أنت استغفرك وأتوب إليك.